السؤال الثاني، إرث الكافر. رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع ابن يعني بنيه إلى الإسلام، وورط في الكفر إرث أبيهم، أينتفعون بإرث أبيهم أم لا؟ يعني الأب والأولاد كانوا مسلمين جميعا، ثم كفر الأب، ثم كفر الأب ومات كافرا. نعم، والأولاد كانوا يعني في حضانته، كانوا لم يبلغوا الرشد بعد. يعني لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد. نعم. إيه. ثم رجعوا إلى الإسلام، أينتفعون بما تركه الأب أم لا؟ أنت تقول رجعوا إلى الإسلام، هل تعني ما تقول؟ لأنه معنى قولك رجعوا للإسلام أنهم كانوا كفارا. وهكذا أطلق علي السؤال، يعني لأنهم كانوا كفارا. كيف نقول كانوا كفارا ونقول في الوقت نفسه أنهم ما كانوا بلغوا سن الرشد؟ ففي الكلام تناقض، وأنا أجيب على كل من الاحتمالين. فأقول إذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات أبوهم، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تعلم. أما إن مات أبوهم وهم غير بالغين سن الرشد، فهم مع آبائهم فيتوارثون. فهمتني؟ طيب غيره.